حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أنت مسلم والفضل أولا وأخيرا لله عز وجل وحده، الفضل لله الذي اختارنا من بين الأمم فجعلك من سدس الأرض، من سدس أهل الإسلام، واحمد الله جل وعلا الذي اختارك من بين المسلمين فجعلك من الموحدين المتبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام. وكم من الناس من هو في ضلال، وكم من الناس من يسعى ويحسب أنه يحسن صنعا لكنه على ضلال، لكنه في غوايح. فاحمد الرب عز وجل، الهداية نعمة لا يعلم بها إلا من فقدها، لا يعلم بها إلا من ربما فقدها زمنا ثم وجدها. وفي ليلة من الليالي، ربما ذكرت القصة ولكن أعيدها كمقدمة، وفي ليلة من الليالي كنت في لجنة التعريف بالإسلام وقد انتهى العمل، أردنا الخروج للبيت، ونحن خارجون دخل علي رجل أمريكي عندنا قبل رمضان الماضي، فقلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أسأل عن الإسلام. قلت تفضل، وفتحنا المكتبة مرة أخرى وجلس، وجلس بعض الأخوة ينتظرون، فإذا به أسأله لما تريد السؤال عن الإسلام؟ ايش تبي في الإسلام؟ والرجل أمريكي شكلا وقلبا، مظهرا وجوهرا، فقلت له لما تريد السؤال عن الإسلام؟ يتكلم بالإنجليزية، فقال لي أنا للتو جئت إلى الكويت قبل أيام قليلة، ما قصتك؟ قال وأنا كنت صغير أعيش في أمريكا، كان يأتيني في المنام، تأتيني في المنام رؤيا، أشوف شيء في المنام وأنا صغير. قلت له ماذا ترى؟ قال كنت أرى في المنام شيئا اسمه مكة، يقول لم أسمع بها في حياتي ولا أعلم عن مكة شيء، لكن تأتيني في المنام لابد أن تزور مكة. يقول فإذا استيقظت سألت جدي وجدتي نصارى كلهم، سألتها ما قصة مكة، شنو مكة هذه؟ فكانت جدتي تقول لي إنها منطقة للمسلمين مقدسة، كان هناك نبي اسمه إبراهيم، جاءه ولد اسمه إسماعيل ومكث هناك وصارت منطقتهم المقدسة. هذه الجدة منصفة، وإلا بعضهم ما يعترف حتى بهذا، لكن انظر إلى أسباب الهداية. الحين يقول وأنا صغير أحببت الدين، فكنت أذهب للكنيسة كل أسبوع وألتزم بها، ويحب الاستقامة وهو نصراني. يقول فلما كبرت جاءتني أسئلة في قلبي كثيرة عن حياتي، عن مصيري، عن الإله، عن الرب، عن الدين، عن الأنبياء. قلت له ما كنت أسأل القسيس في الكنيسة؟ قال نعم كنت أسأل، لكن لا يزيدني إلا حيرة ولا أزداد إلا هم وغم. الإجابة ما في إجابة صحيحة، ما في إجابة مقنعة، ما في إجابة تلامس القلب. يقول في يوم من الأيام ازدادت حيرتي وهمي وغمي، فرفعت يدي إلى السماء. شوف النصراني إذا طلب ربه، أحيانا المشرك، أحيانا المشرك يخلص، أحيانا يصير، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مع أنهم مشركين. فإذا به يقول دعوت ربي مخلصا، قلت اللهم اللهم دلني على طريق يقربني إليك. بالإنجليزية يكلمني الحين، يقول دعوت ربي بهذا الدعاء، يا رب أبي طريق يقربني لك. يقول ما إن أنزلت يدي بعدها بلحظات إلا وجاءني اتصال بالهاتف، نعم أنت فلان؟ نعم أنا فلان. قال لي أنت مطلوب للخدمة العسكرية. قلت أين؟ قالوا جهز نفسك سوف تذهب إلى الكويت. فقلت في نفسي هذه استجابة دعائي، الله يقربني إليه، لأنني أعرف أن الخليج العربي فيه مكة. يقول: وفعلا جهزت نفسي، وبعد فترة من الزمن جئت إلى المعسكر عندنا في الكويت في الجنوب. يقول: وهناك بدأت أسأل عن المكان الذي أسأل فيه عن الإسلام. يقول: فدلوني عليكم، وها أنا الآن جئت إليكم فاشرح لي الإسلام. شوف الحلم من صغره، لما صار عمره 35 سنة جاء إلينا بعد 30 سنة من الحلم اللي شافه. فجلست معه وأعرفه الإسلام، وكيف نؤمن نحن بعيسى بن مريم، وكيف إذا دخلت في الإسلام سوف تكون علاقتك بعيسى وبمحمد وبغيرهم من الأنبياء، وما معنى التوحيد، وإذا أسلمت يقتضي من الإسلام كذا وكذا. علمته الإسلام باختصار، مبادئ الإسلام. قلت له: الآن ما رأيك؟ قال: أنا مقتنع. قلت: بما؟ قال: بالإسلام. قلت: يعني ستنطق الشهادتين؟ قال: نعم. قلت: متى؟ قال: الآن. قلت له: متأكد؟ قال: متأكد، ما في تردد. قال: أبدا. فعرفته معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ترجمتها له بالإنجليزية حتى يفهم. قلت له: فهمت؟ قال: نعم. قلت: مستعد؟ قال: نعم. وما هي إلا لحظات، فإذا بالأمريكي يقول خلفي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم جلس بعدها ساعتين يقص علينا القصص وعيناه تدمعان. إذا جاء نصر الله، هذا نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من كان منكم قد زار مثل هذه اللجان أو أماكن الدعوة إلى الله عموما، ورأى إنسان يدخل في الإسلام يحس بعظمة هذا الدين، إي والله يحس بقيمة هذه الهداية. لما يشوف واحدة تسلم بعدين تنفجر بالبكاء، لما تبكين؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ تقول: من شدة السعادة، سعادة تغمر قلبي، لا أستطيع أن أصف لكم هذه السعادة. مثل إنسان العايش في ظلام فجأة ينتشر النور، فجأة يفتح النور عليه، ألا يحس بقيمة هذا النور؟ إي والله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في كل يوم لنا قصة، في كل يوم لنا عبر وحكايات. من مر على مثل هذه المراكز الإسلامية عرف أنها الدعوة الحقيقية إلى الله. إن من الدعوة أن تعلم إنسان أين يضع يده في الصلاة، إن من الدعوة إلى الله أن تعلم المسلم سنة السواك، هذا كله من الدعوة إلى الله. إن من الدعوة إلى الله أن تعلم الإنسان خطورة الكذب، لكن أعظم الدعوة إلى الله أن تدخل إنسان من الكفر إلى الإيمان، أعظم الدعوة إلى الله. ولهذا لما جاء الصحابي وسأله المجوسي قال له: ما الذي جاء بكم يا حفاة القدم، يا رعاة الغنم، إيش جايين هني في المملكة الفارسية العظيمة التي ترعب الأرض كلها، إيش جايبكم أنتم رعاة غنم جايين هني؟ فقال له بكل عزة وفخر، قال له: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. حنا جايين نطلع الناس من الكفر إلى الإيمان، حنا الناس تنشغل بالفلوس والعمارات والعقارات، حنا مشغولين في شيء أعظم، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا، ما في الأرض أحسن منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وعمل صالحا. كنز من كنوز المسلمين خيبر، خيبر تعرف إيش فيها؟ عاش المسلمون عليها وأحفادهم على خيرات خيبر. خيبر فيها كنوز، وراح يفتحها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقط يفتح خيبر ويتملكون هذه الملايين من الخيرات. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، ليكن أول ما تدعوهم إليه أهم من الفلوس، أهم من الذهب، أهم من المزارع، أهم من الخيرات، أهم من هذا كل شنو؟ قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. اشتري في الدنيا تقول يا شيخ الناس مشغولة الحين بالأسهم، الناس بالبورصة، الناس تبيع وتشتري، الناس الصفق في الأسواق. يا شيخ اللي مثلي صاروا تجار وصار عندهم ملايين وأنا قاعد في البيت. أقول له: ما عليك ما عليك، هذا الذي يهتدي على يديك بإذن الله خير لك من الدنيا وما فيها، هذه التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله بسببك خير لك مما طلعت عليه الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الطائف إلى مكة. تعرفون ايش سوى في الطائف؟ راح على قدميه الشريفتين إلى الطائف يدعو إلى الله جل وعلا، فرموه بالحجارة، فخرج مهموم متضايق عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى قرن الثعالب، منطقة من المناطق، يقول: فاستفقت وأنا بقرن المنازل حتى جاءه جبريل وملك الجبال. تعرفون القصة؟ فجلس عند مزرعة، مزرعة من المزارع يملكها من؟ رأس الكفر عتبة وشيبة، أبناء ربيعة معروفين من صناديد كفار قريش، وكانوا يعادون محمد عليه الصلاة والسلام أشد العداء. لكن لما رأوه على هذا المنظر رأفوا لحاله، منظر يحزن الواحد، الدم شق، الدم ينزف من رجليه، والوضع أشعث. أخبر عليه الصلاة والسلام خرج طريدا من الطائف إلى مكة، فأرسل إليه من؟ غلاما لهما اسمه عداس نصراني. قال له: يا عداس، خذ العنب. أخذ العنب وذهب بهذا العنب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. عداس ما يعرفه، فلما جلس فقال له: خذ كل. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام العنب وقال: بسم الله، وأكل. كلمة أول مرة يسمعها عداس، بسم الله، كلمة عظيمة، كلمة كبيرة. شوف حنا نقولها ما نشعر بها أصلا. بسم الله هذه حرقت شياطين، بسم الله باركت في أشياء، بسم الله جعلت النجس طاهر وحلال، بسم الله كلمة مفتاح كل خير، كلمة بسم الله. فأكل النبي فتأثر الآن عداس، فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. حين الرسول وين والدعوة وين؟ لكن لأن الدعوة تجري في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، في جسمه، حياته كلها دعوة، منذ بداية يا أيها المدثر قم فأنذر إلى أن توفاه الله وهو يدعو إلى الله جل وعلا. فإذا به يقول له: ما اسمك؟ شو اسمك؟ قال: عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. نينوى وين صايرة؟ الحين درينا أنها في العراق، لكن قبل الحرب الناس ما كانت تعرف أنها في العراق، لما دمرت عرفناها، نسأل الله العافية. قال: من نينوى؟ فقال النبي يتذكر، قال له: من نينوى؟ من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى، بلد الأنبياء. قال: من بلد النبي يونس. فقال له عداس: وما أدراك عن يونس؟ ايش دراك؟ عداس يعرفه لكن الناس ما تعرفه في ذلك اليوم. قال: ما أدرك بيونس؟ قال: يونس ابن متى نبي، وأنا نبي مثله، ونحن إخوة. فانكب عداس على بطن النبي يقبله ويبكي عداس. فنظر عتبة وشيبة إلى عداس فقال أحدهما للآخر: انظر إلى صاحبك قد فسد، اخترب. يا عداس تعال تعال. رجع عداس قال: ما شأنك؟ قال: لا شيء. قال: لم تقبل هذا الرجل؟ قال: هذا خير رجل على وجه الأرض اليوم. قال: لما؟ قال: إنه نبي، عرف يونس بن متى. فقال له: لا عليك منه يا عداس، ما عليك منه، إنه كذاب، ودينك خير من دينه، أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يقول أحد الناس يقص قصته وهو يدعو إلى الهداية. يقول كنا في إحدى البلاد الأوروبية. هداية نعمة، ترى الناس ينتظرونك. في الكويت عندنا تقريبا أكثر من 400,000 غير مسلم في الكويت. مسؤولية من؟ لا تقولي لجنة التعريف. لجنة التعريف تؤدي ما عليها، لكن مسؤوليتي أنا وأنت وكل من في المسجد مسؤول، كلنا مسؤولون. لا تقول أنا ما عندي علم، شنو اشتري من العلم؟ بلغ عني ولو آية، آية بس تعرفها بلغ. تعرف الشهادتين بلغها، أنت مسؤول عن هذا، بالكلمة الطيبة، بالحكمة، بالأخلاق، ادعو إلى الله. يقول عن نفسه: كنت في دولة أوروبية مع مجموعة من الدعاة إلى الله جل وعلا، والدعاة خير الناس على وجه الأرض. يقول: فزرنا مسجدا فيه إمام رجل خير. يقول: وبعد أن جلسنا في المسجد قلنا للإمام: شيخ، هل تعرف حول المسجد عربا لا يصلون معك في المسجد؟ لأن مصيبة إذا كان أصله مسلم وضل، هذه المصيبة. ليست المصيبة أن يبقى الهندوسي على هندوسيته، أو السيخي على سيخيته، أو النصراني على نصرانيته، هذه مصيبة، لكن المصيبة الأعظم أن يرجع المسلم عن دينه، أن ينتكس، أن يصلي ثم ينقطع، أن يعرف الهداية ثم ينتكس، هذه المصيبة. يقول: فقال الإمام: نعم، هناك عربي لا يصلي وصاحب خير عند ملايين، وكلما نصحناه طردنا. فقلنا له: أين بيته؟ فأشار إلى البيت، دلانا على البيت. يقول: فذهبنا إلى البيت وطرقنا الباب. يقول: بعد زمن ما رد علينا بسرعة، فتح الباب. طبعا في اللغة الإنجليزية أول شيء يكلمهم، يظنهم أجانب، فلما خاطبناه باللغة العربية تكلم بالعربية: خير، اشتبون، هذا خليجي ومليونير، اشتبون، جينا نزورك. زوروني؟ شو عندكم؟ فقط من الله نزورك. قال: أنا مشغول. طيب لا بأس، تعال معنا الآن صلي المغرب ثم ارجع لشغلك. يقول هذا الداعية، يقول: ما بقي على المغرب إلا دقائق. فقلنا له: تعال إلى صلاة المغرب، صل معنا ثم ارجع لشغلك. قال: طيب طيب، أنتم اذهبوا وأنا راح ألحقكم، عادة المتهربين، روحوا على جيك. طيب إن شاء الله، أنا أنت ما أبي أتصل عليك، عادة من أريد التهرب. فقلنا له: لا، نحن لم نبرح مكاننا، ما راح نغادر حتى تخرج معنا. قال: سآتي. قالوا: طيب، لكن منتظرينك. يقول: فلما رأى إصرارنا انزعج: ايش فيكم؟ قالوا: لن نغادر، تروح تروح معنا. فقال: طيب طيب. فلما أصررنا، يقول، غير ملابسه ثم خرج معنا على مرض مكره أخاك لا بطل. يقول: فخرج من بيته وهو يتأفف. شيبون هذين؟ اصبر أيها الداعي، ليس كل الناس يفرش لك الأرض ورودا، ليس كل الناس يفتح لك بابه، ليس كل الناس يصفق لك، ربما تجد من يبصق عليك ومن يصفع الباب في وجهك، بل ربما من يتهمك، لكن اصبر، فهذا طريق الأنبياء. يقول: فخرجنا معه إلى المسجد، وكان كالعادة بعد صلاة المغرب محاضرة إيمانية وعظية، رجل يذكر الناس. يقول: وإذا بي أنظر إليه في المحاضرة تدمع عيناه. بداية الهداية، بدأ النور يشع، بدأ الفجر ينفجر. يقول: فإذا بي تدمع عيناه. يقول: وبعد المحاضرة أسرعت إليه وجلست معه، قلت له: إن شاء الله الكلام طيب الذي سمعته. قال لي: لم أسمع مثل هذا الكلام منذ سنوات طويلة. ثم قال لي: أريد أن أجلس معكم، كيف؟ قلنا له: أجلس. قال: لا، أريد أن أبيت معكم، كيف؟ قلنا له: أجلس وابت عندنا، كل شيء موجود. قال: ما المطلوب من الأموال؟ هو مليونير. قال: كم تريدون؟ قلنا له لا نريد شيئا، اجلس بنيتك احتسب الأجر عند الله. يقول فجلس معنا، ومرت الأسابيع والشهور لا يغادرنا من مسجد إلى آخر، هجر بيته وتجارته. يقول وأعطانا من ماله ما نفع الله به الدعوة إلى الله، تبرع بالأموال الهائلة كلها في سبيل الدعوة إلى الله. يقول حتى صار هذا الرجل الذي لا يريد الذهاب إلى المسجد صار من أنشط الدعاة إلى الله جل وعلا. يقول وفي يوم من الأيام جاءني ليعترف، قال لي شيخ، قلت له نعم، قال هل تذكر أول يوم طرقت فيه الباب علي؟ قلت نعم، قال أتعلم ماذا كنت أصنع في البيت؟ قلت له لا، اشتراني. قال مللت هذه الحياة الدنيا، عندي ملايين وقصور لكن كرهت الحياة، مللت، سئمت، تعرف ايش سويت؟ قلت له اشدراني. قال جئت إلى غرفة من الغرف فربطت حبلا في السقف، يقسم، يقول ربطت الحبل في السقف، ثم وضعت كرسيا وصعدت على الكرسي ووضعت الحبل حول رقبتي. يقول فدفعت الكرسي برجلي، يقول فلما دفعت الكرسي لم يسقط، يقول دفعت لكن ما سقط الكرسي، فسمعت جرس الباب، يقول ضربته لكن ما سقط، لازلت واقف. يقول وسمعت جرس الباب فجاءني الشيطان، قال لي ما عليك من الجرس، تخلص من هذه الدنيا. فقلت في نفسي أفتح الباب أم أنتحر، أفتح الباب أم أنتحر، أفتح الباب أم أنتحر. يقول فقررت في النهاية أن أفتح الباب ثم أنتحر. يقول لولا أن الله أرسلكم إلي لانتحرت على تلك الحال. أقول لك أين الدعاة إلى الله؟ أين الذين ينقذون البشر؟ أين الذين تكاسلوا عن إبلاغ هذا الدين؟ أين الذين باتوا وما يدرون عن جيرانهم بعضهم حتى الصلاة لا يصلي؟ أين الذين يبيتون وفي بيوتهم ناس ليسوا على دين الله، ربما نصارى أو بوذيين أو هندوس؟ أين هم؟ كيف يقر لك قرار؟ كيف يهنأ لك بال؟ كيف تنام قرير العين يا عبد الله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن هذا الدين سوف يظهره الله على كل البشرية بعز عزيز أو بذل ذليل، فكن إن شئت أحد الدعاة أو لا تكن، فإن الدين منتشر منتشر، وإن الله معز دينه معز دينه. أحيانا حنا نتكاسل لكن الله ينصر دينه. يوم من الأيام في رمضان الماضي في اللجنة جاءنا رجل فلبيني ومعه 12 واحد من ربعه، مجموعة 12 واحد في اللجنة الرئيسية في مسجد الملا صالح. فقلت له، قلنا له الذي استقبله، قال له إيش؟ إيش القصة؟ ظن أنهم جايين يسألون عن الإسلام. قال جميعا، كلنا جميعا نريد أن نشهر إسلامنا، كلكم، قال كلنا مجموعة كاملة، نحن أصحاب وقررنا أن نسلم. وفعلا جزأناهم نصفين، نصف أشهر إسلامه في اللجنة، وسبعة أخذناهم إلى الإذاعة، كان عندنا برنامج واحد المستمعين على الهواء مباشرة، فأرسلنا سبعة مباشرة إلى الإذاعة وأشهروا إسلامهم على الهواء مباشرة، وكل أهل الكويت المستمعين شهدوا إسلامهم، وبعدها كبروا وبكوا، بكوا عندنا في الإذاعة، والمذيعين والمخرجين بكوا معنا. مشهد لا أنساه. سألت هذا الداعية، مو الداعية، رئيسهم اللي كان نصراني معاهم وأسلم، قلت له أي داعية جاءكم؟ من الذي دعاكم إلى الإسلام؟ قال ما في أحد جانا. قلت له كيف؟ كيف أسلمتم إذن؟ قال نحن كل يوم نجتمع في الاستراحة نتكلم عن ديننا النصرانية. يقول وكل يوم نتكلم عن ثغرات في ديننا لا يستطيع ديننا الإجابة عليها. يقول فعلمنا بأنفسنا أن ديننا ليس بحق. يقول وبحثنا في الأديان لوحدنا، لم يأتنا لا داعية ولا رجل. يقول بحثنا في الأديان لوحدنا فعلمنا أن أفضل دين يجيب على أسئلتنا هو دين الإسلام. يقول وقررنا لوحدنا أن ندخل في دين الله عز وجل. من الذي هداهم؟ الله. من الذي شرح صدورهم؟ الله، الله جل جلاله. يهدي الناس إلى دينه، ماذا صنعت أنت؟ ماذا فعلت؟ كم شريط وزعت؟ كم كتيب طبعت؟ أنا أعلم ومتأكد أن بعض الناس يقول: شيخ أنا تو الناس ما أفهم شيء في الدين، شيخ أنا ما عندي علم كثير، شيخ أنا ما أعرف أحاور. يوم من الأيام في إحدى البيوت التي تتعاون معنا في لجنة التعريف بالإسلام أسلمت خادمة في هذا البيت، بيت متعاون معنا، وعندنا أناس متعاونين نسميهم، يعني ما هم منتظمين 100% معنا، لكن يشاركوننا بالأنشطة ويوزعون الحقائب ويجتهدون في الدعوة معنا، ويجمعون أحيانا بعض الناس الذين تتبرع لنا، هذا متعاون في سبيل الله عز وجل، وقته الفارغ لله. اتصلنا على الخادمة، أشهرت إسلامها وحسن إسلامها، وصارت هذه الخادمة داعية تدعو الجيران. سألناها: من الذي دعاك؟ قالت: دعاني أحد أفراد المنزل. قلنا لها: من؟ قالت: الابن، ابن المعزب، ولد المعزب عندنا البيت في قرطبة، الولد دعاني. قلنا لها: كم عمره؟ قالت: عمر هذا الداعية 4 سنوات. عمره كم؟ 4 سنوات. أنا ظننتها مزحة، لكنها حق، عمره 4 سنوات وهو يدعو إلى الله. قلت لها: كيف؟ تقول: هذا الصبي كلما رآني في المنزل سألني سؤالا، يا فلانة. قل له: نعم. طفل صغير، ايش تبي؟ طبعا يقول لها مباشرة: صليتي؟ تقول له: اي صليت. يقول لها: لا، صلي مثل ماما. تقول لها: زين زين، أصلي مثل ماما بس عشان تسكته. تقول: كلما رآني سألني نفس السؤال: صليتي؟ تقول له: اي صليت. طبعا هي نصرانية، تصلي صلاتهم إن صلوا فهي عبادتهم. أقول له: اي صليت. يقول لي: لا، أنا ما شفتك، قومي صلي مثل ماما. تقول له: زين زين، أصلي مثل ماما. تقول: بس عشان أمشي. وتقول: كلما رآني آكل طعاما يسألني الطفل سؤالا: يا فلانة، سميتي؟ والليل خلصت من الصلاة جاءت التسمية. تقول: فأسأله: شو يعني؟ فيقول لها: قولي قبل ما تأكلين بسم الله. شوف التربية الصالحة شلون أثرت، قولي بسم الله. تقول: فأضطر أقول أمامه بسم الله، ما يهدني لين أقول بسم الله، فأقول بسم الله وآكل. تقول: ومع الأيام قلت في نفسي: دين يجعل طفلا عمره 4 سنوات يجبرني على أن أصلي وأسمي وأذكر ربه، هذا ليس بدين عادي، سوف أتعلم هذا الدين. فجاءت إلى اللجنة وسألت عن الحقيبة، فأخذت الحقيبة وأخذت تقرأ وتقرأ وتقرأ، حتى قررت هذه المرأة أن تدخل في دين الله عز وجل. في ميزان من؟ في صحيفة من؟ أين أنت؟ وماذا صنعت؟ وماذا فعلت يا عبد الله؟ الطفل أردنا أن نعمل معه مقابلة في الإذاعة، فكلمته قلت له: حبيبي، يعني شلون أنت دعيت الخدامة للإسلام؟ الولد خايف، إذاعة و4 سنوات، مش عارف يقول أصلا، ما عارف يتكلم. قلت له: بابا، شلون أنت علمته على الإسلام؟ يقول لي: ها، ما عارف السؤال. فقال لي في النهاية، قلت له: حبيبي، شلون بديت تتعلم الإسلام وليش وكيف؟ فقال لي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أخذ يسمع الفاتحة، ما يعرف الإسلام إلا بعض الأمور، سور يحفظها وأذكار، وأن في صلاة في دين. هذا العلم جعله يدعو إلى الله جل وعلا. وأسلمت امرأة، تقول هذه الخادمة أن هناك من أسلم على يديها، وشوف الأجر ينصب في ميزان من. بعض الناس يظن إذا أسلم إنسان يعني بس صلاة وعبادة في ميزانك، لا. تعرف هذه الأم إذا أسلمت من سيسلم معها؟ ربما الزوج يسلم في الغالب، وغالبا أسرتها كلها في الهند أو في السيلان أو في بعض الدول أو في الفلبين، كل الأسرة أحيانا تسلم بسبب واحدة أو واحد. ثم شوف عيالها ايش راح يصير بهم، بدل ما يكونوا نصارى ايش راح يصيرون؟ مسلمين. وعيال عيالها مسلمين، وذريتها كلها مسلمة. كل هذه الذرية المسلمة أعمالها الصالحة في ميزان من؟ في ميزان أول من دعا إلى الله جل وعلا. ولهذا أعظم الأمة أجرا من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأمة في ميزانه. لقد جاءك رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حرص على المشركين ليس فقط على المؤمنين. يجلس مع عمه أبي طالب يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، لا يجبه. يا عم آخر لحظات حياته من جالس عنده؟ أبو جهل وبعض المشركين، فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله فلا يجبه، حتى نظر إلى أبي جهل فقال أبو جهل أترغب عن دينك ودين آبائك يا أبا عبد يا أبو عبد المطلب يا أبا طالب؟ فقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تعيرني قريش لقلتها. شفت ما الذي منعه؟ الفضيحة. طيب أنت راح تموت الحين، شو همك؟ لا، قال لولا أن تعيرني قريش لقلتها ولقرت بها عينك، ولكن هو على ملة عبد المطلب. قال أنا على ملة عبد المطلب، ثم هلك ثم مات فدمعت عينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ربما كلمة لا تلقي لها بالا يدخل الناس في دين الله، ربما دينار بعض الناس مستقطع 10 دنانير كل شهر حاط الاستقطاع لهذه اللجنة ونسى، نسي هذه 10 دنانير. نحن ربما ننفق في اليوم أكثر من 10 دنانير، يدخل واحد الجمعية يطلع ب50-60 دينار وما شرى شيء. هذا الرجل استقطع 10 دنانير ونسيها، ما يدري قد تكون أسلم على كل 10 أناس. ليش لا؟ إذا أسلم في هذه اللجنة بفضل الله إلى الآن ما يقارب 30,000 واحد. شفت يعني وصلوا الآن إلى 30,000 مو شوية، وهذا كل واحد عنده أسرة وعنده عائلة، يعني اضرب 30,000 بالعشرات، عدد خيالي. أخي الحبيب ربما دينارك تسبب في هداية إنسان. في رمضان الماضي لوحده، في رمضان بس شهر واحد، تقريبا 800 إنسان دخلوا في دين الله. عشرات كل يوم كانوا يدخلون في دين الله، لأن الشياطين مصفدة والقلوب تنشرح لهذا الدين. هذه الأيام كل منكم رأى قوة الله في هذا الزلزال الذي حصل. بثواني معدودة حصد 150,000 والعداد لازال ماض، وملايين المشردين ومليارات الخسائر، وربما تكون الكارثة على مدى سنوات تؤثر في العالم بثواني معدودة. وأن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. والله جل وعلا يقول عن نفسه وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأنا أشوف المنظر في بعض القنوات الغربية وضعت أكثر من العربية، كيف كان الناس يضحكون في البداية لما هاج البحر شوي، كانوا يضحكون ويلعبون، حتى بعضهم دخل لما شاف الموج شوية دخل عليهم بدأوا يدخلون عليه، ظنوا الأمر لعب وهزل. وبعد قليل هذا كان يصور من أعلى طابق، وبعد قليل هاج الموج وبدأ يركضون وبدأ يتعلقون. بدأ الأب يجمع أولاده وبدأ طفل بعد الآخر يذهب عنه حتى لم يبقى أحد من الأحياء. موج كان جميلا يجلس الناس عند شاطئه، بحر هادئ جميل منظر رائع، يجلس الناس على شاطئه، هذا يسبح وهذا يصطاد وهذا يلعب ويلهو، وهذا منبسط على الشاطئ يتعرض لأشعة الشمس، وهذا يتحدث وهذا يتسامر، كلهم يجلسون عند الشاطئ الجميل. فجأة أذن الرب عز وجل لهذا البحر أن يغضب، فغضب البحر وهاج وثار، فإذا به يحصد 150,000 من القتلى، وربما العدد يتضاعف. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم من الألوف إن كان مسلما فهو شهيد وهو على خير، لكن إن لم يكن مسلما كم من الألوف من مات على غير الإسلام؟ أليست مسؤوليتنا؟ اقرأ عدد الأخير في مجلة البشرى، سوف ترى امرأة كيف تأتي إلى آلهتها وتعطيهم الطعام. صورة امرأة في الهند تأتي بالطعام إلى آلهتها، تطعم الآلهة. تعرف شنو الآلهة؟ فئران، جرذان، هذه آلهتهم، وبعضهم لازال زال إلى اليوم يعبد البقر، ما نفع البقر نفسه حتى ينفعكم، لكن الجهل والعمى، وبعضهم يعبد حجرا وشجرا. من لأولئك البشر؟ تعرف كم عدد سكان الأرض؟ أكثر من 6 مليارات، المسلمين 1.25 مليار، وين البقية؟ أين البقية؟ من أكثر أهل الأرض عقلا وعلما دنيويا، ووصلوا إلى القمر واخترعوا لنا كل هذه الأجهزة، تعرف ماذا يعبدون؟ يعبدون صنما. إذا انتهى من الشركة الكبرى العظمى يخترع ويكتشف، بعد أن ينتهي يذهب إلى معبوده الصنم فيسجد له. احمد ربك على الهداية أنك تسجد لله الواحد الأحد. لكن يا عبد الله، من لأولئك البشر؟ حنا نحزن على الذين ماتوا، نعم والله، ونرف لأحوالهم المشردين والقتلى والذين فقدوا بيوتهم، نعم نحزن لهذا كله، بل المؤمن في قلبه رحمة حتى على الأطفال غير المسلمين، فيهم رحمة. لكن يا أخي الحبيب، أعظم من هذا أنك تراهم يموتون على غير الإسلام. أين رحمتك؟ أين قلبك؟ أين شفقتك يا عبد الله؟ أخي العزيز، في لجنة التعريف بالإسلام لو تصفحت بعض مقالاتهم السابقة وقصصهم ترى العجب العجاب، ترى حقائق وقصص أغرب من الخيال. ترى عندنا بعض الناس الذين أسلموا حديثا، هندوس أو بوذ أو غيرهم، أسلموا حديثا اليوم من الدعاة إلى الله. ورأيت رجلا قبل فترة قصيرة فرأيت في وجهه النور والطاعة والصلاح، وعيناه تدمعان من الصلاة، صلى معنا في اللجنة، وبعد الصلاة جاءني وسلم علي، ما شاء الله عليه. هذا اللي يشوفه يقول هذا طالب علم، والذي يراه يقول هذا ما شاء الله منذ ولادته مسلم. فقال لي شيخ تذكرني؟ هندي. قلت له لا والله، ذكرني، الوجه كأني أعرفه، لحية ما شاء الله ونور. قلت له ما أعرفك. قال تذكر. قلت له ما أذكر. قال أنا الذي أسلمت في 10 الأواخر من رمضان. أنت؟ قال نعم، في مسجد جابر العلي، لما جئت بي إلى الناس المصلين وأشهرت إسلامي أمام المصلين، وبكى من بكى من المصلين، وهو بكى قبلهم لما أشهر إسلامه. قلت له سبحان الله، أهذا أنت؟ قال إنام، هذا أنا. سبحان الذي يقلب القلوب، سبحان الذي يغير الأحوال. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أخي الحبيب، من أعظم الدعوة إلى الله أن تدعو غير المسلم إلى الإسلام، لأن بعض الناس ربما يدخل في الدين ويبدأ في الدعوة إلى الله وينشغل في أمور فرعية ربما تضيع عليه العمر. الله تضيع عليك الوقت وتضيع عليك الأعمار، وينشغل كما قال علماء الفقه والأصول في جزئيات عن كليات هذا الدين. أول وأكثر من شغل به النبي في مكة ما هو؟ الدعوة للتوحيد، الدعوة للإسلام، حتى يدخل الناس في دين الله. يأتي إلى رجل في مكة فيسأله عندك آلهة؟ قال نعم. قال كم إله تعبد؟ كم إله عندك؟ قال أعبد 7 آلهة. شوف، واحد عنده 7 يعبدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وما هؤلاء 7؟ وين 7؟ فقال أعبد 7، 6 منهم في الأرض وواحد منهم في السماء. 6 أصنام و7 في السماء، الذي خلق السماوات والأرض يؤمنون به لكن يشركون به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، شوف السؤال الجيد الذكي، قال من تجعله لرغبك ورهبك؟ وقت الشدة تلجأ لمن؟ قال وقت الرغب والرهب ألجأ للذي بالسماء. فقال له إذن دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. فنظر الرجل وفكر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في دين الله عز وجل. ما أبسط الإسلام؟ ما أبسط الدين؟ ما أبسط هذه الشريعة؟ أحيانا نمر على غير المسلمين في دواماتنا، في شركتنا، في وزاراتنا، في بيوتنا، أحيانا في الشوارع نمر على غير المسلمين، أو إذا سافرنا لدراسة أو علاج أو سياحة إلى بعض البلاد نرى غير المسلمين. أخي الحبيب، ترى أخلاقك تؤثر فيهم. كم من الناس من ربما يدخل في الإسلام لحسن الخلق أو ينفر عن الإسلام لسوء الخلق، كم وكم. رجل من الرجال داعية من الدعاة يقول: كنت في إحدى المحاضرات، يقول إذ قطع علي المحاضرة مجموعة من الناس في أمريكا، يقول دخل مجموعة من الناس وقطعوا علي المحاضرة. يا شيخ يا شيخ، نص المحاضرة. قلت: نعم. قال: عندنا طلب. قال: انتظروا بعد المحاضرة. قالوا: لا، الحين الحين الآن. قلت: تفضلوا. يقول: فجاءوني برجل أمريكي في المحاضرة في أمريكا في نص المحاضرة، يقول: جاءوني برجل أمريكي. قلت لهم: إيش عندكم؟ قالوا: يا شيخ، علمه الشهادتين وأنطقه إياه، يريد أن يسلم. فقلت له: أريدك أن تحدث على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن كان هدفك الدعوة إلى الله، حسن أخلاقك معهم. ابتسامة أدخلته في الإسلام، حسن خلق أدخل جنوب أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا إلى الإسلام. كيف؟ بحسن أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم مع غيرهم. بعض الناس على باله دام أنه كافر ما أبتسم في وجهه، دام أنه كافر ما أحسن إليه، دام أنه كافر ليس له من البر شيء. من قال لك هذا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، كافر وتبره، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الله يقول: الذي ما رفع عليك السلاح مو جاي يقاتلك، ليش تسيء إليه؟ أحسن إليه، عليك ببره والإقساط إليه، إن الله يحب المقسطين. ما تدري، ربما يهتدي ويدخل في دين الله فتأخذ أجره، وأجر كل من أسلم بسببه. حتى لا نطيل عليكم، هذه اللجنة المباركة ليست لجنة لمجموعة من الأشخاص أبدا، هذه لجنة كل أهل الكويت، مواطنين مقيمين، كلنا مطالبون بالتعاون. واللجنة وفرت شيئا ليس لك عذر بعده، كلنا ما لنا عذر. أي لغة لأي غير مسلم عندنا في الكويت موفرين لك حقيبة. تقول لي هندي، تقول لي تاميلي، تقول لي فلبيني، تقول لي صيني، تقول لي انجليزي، تقول لي أي لغة، عندهم حقيبة جاهزة. إيش لك عذر بعدين؟ ترى ما في عذر، عندك عامل، عندك راعي، عندك هندي، عندك خادم، عندك خادمة، عندك موظف، عندك مسؤول، عندك مدير، عندك عسكري. أي إنسان غير مسلم اسأل عن لغته، تعرف عليه واسأل عن لغته. شنو لغتك؟ اللغة الفلانية. اذهب إلى اللجنة، أي فرع من الفروع، وخذ هذه الحقيبة وأعطيه لذلك الرجل، فإما أن يسلم أو على الأقل يحب المسلمين أو على الأقل لا يعاديهم. وأفضل شيء إما أن يهتدي فتأخذ الأجر، أو تبلغ حجة الله على الناس ويكون لك عذر عند الله يوم القيامة: يا رب، أنا الذي علي سويته، أسلم الناس ما أسلم هذا مو شغلي، اهتدى الناس ولا ما اهتدوا هذا مو أمري، هذا أمر الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن أنا علي التبليغ، أنا علي البلاغ، أنا علي التذكير، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة أهديين، وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا من المصلحين الدعاة إلى الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.